إما نرينك بعض الذي نعدهم وإما نرينك مرجعهم ثم الله مر إلى الخسران المبين. إن خسران الدنيا دي مش مبين مش محيط, يمكن يكسب الصبح يمكن ينحل عنه الخسارة ويديله مسكة, إنما ده خسران إيه مبين يعني محيط. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. إما نرينك مكونة من إن وما, وبعدين ضربنا إما نرينك بعض الذي نعدهم. الله يعد الذين كذبوه بإيه؟ بالعذاب, بالعقاب, بالفضيحة, بالهوان. يا محمد إما أن ترى ما قلناه به وتشوف بعينك هنا فيهم خذلان وهوان, فإن توفاك الله إليه قبل أن ترى فيهم هذه الأشياء أو لا تراها في أعقاب هؤلاء فإن مرجعهم إلى الله, وسترى الهوان الأبدي الذي يصيبهم. يبقى ده تسريع لرسول الله ولا لا؟ فإما نريك ما وعدناهم من الخذلان والهوان فبها, وإما شفتش انت في حياتك إيه؟ هيبقى المرجع إلى مين؟ المرجع إلينا, وبعدين تشوفه من إيه؟ في الآخرة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم, لأن الله سبحانه وتعالى سيصيبهم في أنفسهم بأشياء فوق الهوان الذي يرى للناس, حسرة في النفس كبت ساعة ما يشوف نصر للمؤمنين ينغاض يعمل في نفسه العملية الكبتية الحسد من خلال. دي حاجات بتحصل بينه وبين نفسه, إنما اللي بيرى إيه؟ اللي يرى الخذلان الواضح, الهزيمة, الأسر, القتل, أخذ أموالهم, أولادهم ينسبهم, كل دي اللي بنشوفه. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك نقبضك إلى الرفيق الأعلى قبل أن ترى ما وعدناهم به, يبقى إلينا مرجعكم فستراه أنت بعد ذلك. فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. مش عايزين شهود, وكفى بالله ايه؟ وكفى بالله شهيدا. ولكل أمة الرسول, برضو ما ظلمناش ما عذبناش قبل أن نرسل رسول, وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وما كان ربك بمهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. لازم ينبههم إلا التجريم والعقوبة والنص. التجريم ايه؟ والعقوبة يعني لا نعاقب إلا على جرم. ما يجيش واحد كده يقول لك أنت عملت الشيء الفلاني فأنا هعاقبك عليه. تقول له الشيء الفلاني اللي أنا عملته ده يعد جريمة؟ يقول لي آه. أقول له أيوه, أنت قلت إن ده جريمة قبل كده؟ أنت ما قلتليش إنها جريمة عشان كنت بتبتعد عنها. يبقى أنت ما نصتش على إنها جريمة. يبقى أنت مالكش حق تأخذها. يبقى لا عقوبة إلا عن إيه؟ إلا على جريمة. وما فيش تجريم كده من عندك. تقول دي جريمة, تقول لا ده التجريم لازم بنص يسبق الايه؟ بنص يسبق الفعل. ولكل أمة الرسول, لكل أمة الرسول في هذا متعلق بأمر الدنيا, وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. مؤلف حيوة. طب مش لكل أمة رسول؟ ما يجيش رسول كده لكل ألف؟ لا, لأن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق. كانوا موحدين اولا في ذريه ادم عايشين سوا, وبعدين تقتضي الاحداث ان يتباعدوا, ده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا. فلما جماعه ينتقلوا من الوطن الاصلي لجماعه يبقوا ايه؟ نواه ليه؟ والمواصلات بعيده والالتقاءات ما كانش فيه. يبقى الافات تتعدد بتعدد البيئات, كل بيئه لها ايه؟ لكن إذا تقاربت الالتقاءات والمواصلات بقت سهلة، والشيء يحدث في الشرق يبقى في الغرب في يومها، والشيء يحدث في الغرب يبقى في الشرق في يومها، والآفات تبقى متحدة ولا مش متحدة. الآن في العالم الآفات متعددة ولا موحدة؟ تكاد تكون موحدة. يبقى مدام الآفات بقت موحدة يبقى يجي رسول إيه؟ واحد يعالج. لكن كان زمان إيه؟ إنعزالية، كل جماعة حتة، يبقى كل حتة إيه؟ يبعث لهم رسول ليعالج الداء المناسب للبيئة الحديثة. فإذا التقت البيئات تبقى التقت الباءات، وما دام التقت الباءات يبقى الرسول اللي يجي يعالج يبقى إيه؟ يبقى واحد. لكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم. طب ما هو التاريخ قال لنا برضو كده، كل رسول جه فناس آمنوا به وناس كفروا، اللي آمنوا به انتصروا واللي كفروا ايه؟ خذلوا. بالحق ولا مش بالحق؟ يبقى التجربة السابقة للإسلام حصلت هذه ولا لا؟ أو أن الآية عامة لكل أمة الرسول، أي تنادى يوم القيامة باسمه إيه؟ يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة موسى، يا أمة إيه؟ عيسى. ولذلك الحق يقول في آية ثانية، فكيف إيه؟ إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء إيه؟ على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الإيه؟ ولا يكتمون الله إيه؟ حديث. لكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم أي بالبلاغ عن الله، آمن من آمن وكفر من كفر. وما دام حصل إيمان وكفر وانقضي بينهم، فبدأ القضاء بين اثنين، لازم يكون في مسألة عليها نزاع. الله، يبقى لازم المؤمن يعتبر ان الكافر منازع له، لان الكافر بيعتبر المؤمن منازع له. تبقى قضية ولا لا؟ القضية تعوز حكم ولا لا؟ تبقى تعوز حكم. قضي بينهم بالقسط اي بالعدل وهم لا يظلمون. ما دام قضي بينهم يبقى في اصحاب حق واصحاب باطل وهم لا يظلمون. اللي هم مين؟ المؤمنين. المؤمنين لا يظلمون باننا ننقص حسناتهم، ولا الثانيين يظلمون باننا نزود سيئاتهم. فاذا ابلغهم رسول الله انهم سياتي يوم يسالون فيه عن كل شيء استبعدوا ذلك. فاذا كنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، اما اباؤنا الاولون. الله، مستعجبين الحكايه دي الاول. الله، الحق سبحانه وتعالى يريد ان يدخل عليهم هذه المساله دخول ايناس ايمانك. يقول افعينا بالخلق الاول؟ طب انتوا تبعثوا، انتوا مش لما كنتوا موجودين ومتم لكم ابعاد دايبه في التراب؟ اجزاءكم وذراتكم دي في ايه؟ في التراب. طب ده اللي خلقتكم من لا شيء، ابقى اعجز عنني اخلاقكم من حاجه موجوده المناها كده وقلت عاليه؟ قد علمنا ما تنقص الارض منه وعندنا كتاب حفيظ. اتجمعي يا عناصر فلان، وانت اتجمعي يا عناصر فلان، يبقى الاعاده ولا البدء؟ ايهما اصعب؟ البدء اصعب، لان البدء عن ايه؟ عن عدم، ولكن الاعاده عن مين؟ عن موجود. فاذا تكذبهم يقول لك ايه؟ طب ما تجيب لنا اليوم ده بقى بدري كده، هات المستهزاء بقى. ما هو لو كانوا موقنين بيوم يعذبون فيه على كفرهم لما استعجلوه، انما يستعجل استهزاء يقول له هي طب هات لنا اليوم ده يا سيدي. يستعجلوه يقول له انت بتستعجل بالخيبه؟ ده دليل على انك انت جاهل خالص بالمساله. ده انت لو عرفت ما يحدث لك في هذا ما تستعجلوش، ده انت السر منه. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، اي في اننا لايه نعود. نقول له طب تعالى بس، الجماعه الذين لا يؤمنون باله ولا يؤمنون بمعاد الى الاله، زي روسيا ما فيش اله ولا بتاع، ده خرافه، ده مش عارف الكلام ده. يقول لهم انتم بصعوبتكم ايه ودبحتوا ناس؟ قال لك لانهم ظلموا، والضعاف دول عايزين ننتصر لهم، فاللي ظلموهم لازم نعمل فيهم اللي عملوا وناخد منهم اللي عندهم وناخد حياتهم كمان. يا الله، اذا الجزاء وارد عندكم، ان كل ظالم لازم ياخد جزاء. طب والناس اللي ظلموا قبل ما تطلعوا الكلمه يبقى موقفهم ايه؟ اذا كنتم انتم بتؤمنوا بايه؟ بالجزاء، وتقول ان احنا عملنا كده وخدنا اموال الظلمه وقتلناهم لانهم استضعفوا الله. طب دول اللي ادركتمهم واللي ما ادركتهمش ايه؟ يبقى اولى بكم ان تقولوا ان هناك مكان ثاني لازم كل واحد ياخد جزاؤه، والا كان ترتيبكم على الجزاء ده غلط، ويبقوا دول كان نفدوا منه، وانتوا بس ما استثمرتوش الا على اللي عاصروكم، انما اللي جم قبل عصركم او محدش قام عليهم من السائرين. ولذلك قال لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه. فمات ظلوم بالشام ومات على حاله كده، ما انتقمش ربنا منه. فقال الله ده عقله كده، قال لا مش بقى الظالم ده يموت كده من غير ما تقول. والله ان وراء هذه الدار دارا يجازى فيها المحسن باحسانه والمسيء باساءته. مش ممكن تكون الا كده. قال له طبيعي، ما دام انت في قانونك انك انت بتحبك ايه؟ بتجزي بالجزاء الاوفى من احسن وتعاقب المسيء. طب الذين اساءوا مشوا على حل شعرهم في الدنيا وخدوا كده حظهم ومتعتهم من الناس وهو الى اخره، وظلموا وطاعوا في الارض فساد، يبقوا نعمل فيهم ايه؟ ده كان المنطق يقتضيك انك انت تقول ده لازم ايه؟ لازم يوجد يوم يجازى فيه المحسن باحسانه والمسيء باساءته. ولكنهم يقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ قال والله الوعد ده عند رب الوعد، انا من اول اللي بقول من عندي، ده انا نفسي ما املكش لنفسي نفس ولا ضر، فكيف املكه لغيري؟ يعني عمال بيبرأ نفسه من كل حول وايه؟ وطول يقول لا انا ما اقدرش على ما اقدرش على انفع نفسي ولا اضري، فانا اجيب لكم نفع ولا ضر ولا دي بايد مين؟ بايد خالقي وخالقكم. قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. وقلنا إن هذه الآية جاءت ردا على سؤالهم لرسول الله الذي حكاه الله في قوله سبحانه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي الوعد بالعذاب الذي توعدهم الله به، فكأنهم استبطأوا نزول العذاب فقالوا تهكما متى هذا الوعد الذي وعدتنا بأنه سينزل بنا عذاب إلى الآن لم ينزل. وقلنا إن هذه الآية نزلت بعد قوله سبحانه ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قولهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يدل على أن الآية الأولى وهي لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم لم تنزل في ليوم القيامة يوم يدعى كل أناس بإمامه وتدعى كل أمة بنبيها، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة موسى، يا أمة عيسى، لأنه لو كان الكلام في ذلك الوقت لما قالوا بعدها ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لأن ما دام وعد يبقى لسه ما حصلش. فإن كان في يوم القيامة المسألة دي ما كانتش تنفع، يبقى إذن يتعين أن تكون الآية وهي أن الله أرسل لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم، أي بين المؤمنين والكافرين به. وهذه الآية ترشحها آيات كثيرة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك بمهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا.

لما الناس الكادحين كده يشوفوا واحد قاعد عامل فتوة وبلطجي وعامل أساوة على الناس وبياخد من ده وبياخد من ده ولا بيتعب ولا بيعمل حاجة وعايش عيشة كويسة أوي أوي، كل واحد يعمل كده ولا لا؟ آه. يبقى إذا ما كانش الزاد الله سبحانه وتعالى يردعه في الدنيا قبل الآخرة، إيه اللي يستشري؟ يستشري الظلم. وإذا استشري الظلم في المجتمع تيجي البطالة والعطالة، وكل واحد يحب ينتفع به يجيب دمه من عرق الثاني. إذا جاب واحد دمه من عرق الثاني وشاعت هذه المسألة بطلت حركة الحياة كلها. طب الظالم عايز ياخد أكثر من اللي هو، قال له هب أنك ظلمت وأخذت إيه الدنيا دي كلها، برضو مش حقيقي. لو جيت قلت لنا نفدي العذاب بإنك خد الدنيا دي مش ما يحصلش. يبقى إذن الظلم خاب ولا ما خاب؟ وذلك وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى. ولو أن لكل نفس ظلمت، لو أنها إيه لها ما في الأرض لافتدت به من عذاب يوم القيامة، افتدت بتقول لا خذوا اللي خدته وسبوني بإيه وسبوني بحالك. وهذه ظاهرة موجودة في دنيا الناس ما وصلتش للآخرة. قد ان واحد قاعد بقى يرتشي وقاعد يختلس وقاعد يجمع وقاعد يسرق وقاعد يجمع بعيد، وبعد ذلك اخذ بالقانون وتلابيبه كده وحياخدوه بقى يعمل قول لهم ايه قول لهم خذوا اللي ايه خذوا اللي عندي بس سيبوني. دي مش هتحصل بقى في الايه، يمكن يقولون انت ما خبيت الجمارك ومش عارف ايه اتنازل عنها بقى وخلاص اتنازل عنها. لا مش هيحصل في الاخر الكلام ده. واحنا كنا هناك في آية في آيات البقرة عند قوله سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، مش كده؟ ولا يقبل منها ايه لا يقبل منها في آية لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، مش في آية كده لا يقبل ايه وإياي بأكد وإياي آية كده واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ايه شيئا ولا يقبل منها ايه ولا تنفعها شفاعة. الله. والآية الثانية قال ايه واتقوا برضو هي ايه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ايه ولا ايه لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. شفت الفرق بين الاثنين؟ لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها ايه. الناس اللي عمالين يشككون في القرآن يقول لك الأسلوب واحد والمعنى هو واحد. ايه المعنى في اني يقدم هنا ويأخر ويقول دي يؤخذ ودي يقبل ودي شفاعة ودي عدل ويقدم دي على دي وهنا. البليغ اي الايتين؟ اي الايتين بليغ؟ ان قلت الاية الاولى بليغة تبقى الثانية مش بليغ، وان قلت الثانية بليغة تبقى الاولى مش بليغ. يقولوا لا الاثنين بلاغ. ما هنت لو عرفت صدر الآية وفهمتها فهم ملكة عربية لغوية لعرفت أن هذا العجز يناسب الصدر، والعجز ده يناسب إيه؟ يناسب الصدر. ليه؟ لأن الآية اللي بتقول إيه؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. يبقى كم نفس عندنا؟ نفسين. نفس النفس الأولى إيه؟ لا تجزي نفس عن نفس. النفس الأولى هي الإيه؟ هي اللي بتفدم تشفع. وعن نفس المشفوع له. نشوف الحد. يبقى اذا ايه ولا يقبل منها ولا يؤمن من اي نفس. ان كانت النفس لا تجزي نفس اي الشافعة عن نفس اي المشفوع له، مش معناها كده؟ طيب ولا يقبل منها ولا يؤخذ منها ولا ايه منها من مين؟ يبقى مرة ترجع على الشافعة ومرة ترجع على الايه على المشفوع له. ما هي نفس عن هات الضمير بقى ترجعه لمين فيهم؟ يا للشافعة إيه؟ يا للمشفوع فيه. فإن أرجعتها إلى المشفوع فيها أول الواحد ما يجي يفتدي مع أحد يقول له خد ديا وسيبني ما قبلتش منه، يقوم يتوسط بواحد تاني له جاه يقول له يا شيخ شوف لي الحكاية دي. يبقى الاول يدي العدل ولا لا؟ ما نفعش العدل يجيب مين؟ يجيب الشفيع. قال لك لا يؤخذ منه لا يقبل منه عدل ولا تنفعه. تنفعه مش تقبل. لكن الثاني اللي هو الشافع لما يجي يشفع يروح يشفع عند ربه يقول له ما اقبلش شفاعتك يبقى لا تقبل شفاعتي. خلاص يقول له طيب ما اقبلت شفاعتي انا اقدم غرم اللي على صاحبي ما اخلص منك حاجة. يبقى اذا دي تتقدم ودي تتأثر على حسب مين؟ على حسب مرجع الضمير على النفس، اهي للنفس الاولى ولا للنفس الثانية؟ فان كانت للنفس الشافعة يبقى الاول ما تقبلش شفاعتي، الثاني يقول طب ما قبلت شفاعتي انا ادفع عنه المطلوب، يقول لك ولا ناخد منك عادي. طب لكن النفس المشفوع ليه اول ما تتكلم تعمل ايه؟ ان كان عندها تقول له انا ادفع العدو له مش قبليله، ما يقدرش يستشفع بالغير، يقول لك ما تنفعش هذه الشفاعة. يبقى اذا الضمير حين يعود على واحدة منهما يعوز آية، والضمير عادت على الثانية يعوز ايه؟ الآية الثانية. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به، ده ان قبل الفداء يبقى فيه المانع من جهتين اثنين، اولا تعذر ملك النفس الواحدة لكل ما في الايه؟ الارض، ثانيا انها وان ملكته طرفا برضو مش هتقدر تستفيد. واسروا الندامة لما رأوا العذاب، اسروا الندامة يعني اخفوا الايه؟ الندامة هي الحسرة التي تأتي في النفس وليس لها ظاهر من انزعاج لفظي او حركي، يعني همه فيه؟ همه في قلبه. طب ليه؟ قال لك لان في ساعة ينبهر المعذب من العذاب فتجمد دماغه ولا يستطيع حتى ان يصرخ، يبقى كل كبته في لحته، يبقى كل كبته في ايه؟ في نفسه. يبقى واسروا الندامة لان هول الموت يجمد كل دم في عروقه ويخرس ألسنته، واللي ينطق ما ينطقش، يتكلم ما يتكلمش، يبقى همه كله فين؟ لان برضو التعبير الحركي في الصراخ او الالم او الاخرى ده لون من الايه؟ من التنفيس البدني. فاذا لم يمكن ما يقدرش، يقولك انبهت كده وانبهر ليه؟ يبقى كل تعبه في نفسه. واسروا الندامة لما رأوا العذاب المفزع المفجع. خد بالك بقى من التعبير اللي جاي ده، الكلام ده في مين؟ لنفس ظلمت ومش هنقبل منها فداء بملكته كله، يبقى الكلام في الظالمين ولا لا؟ اللي هيعذبوا ولا لا؟ طب بعد ذلك وقال وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قضي بينهم، ده هم كلهم كفر، ده هم كلهم ظالمين، يبقى يقضى بينهم ازاي؟ ده انما كان يقضى بينهم وبين المؤمنين، القضية قايمة بين المؤمنين وبين مين؟ بين الكفار. لكن ده الكلام في مين؟ المستحقين للعذاب كله، كيف يقضى بينهم؟ خذوا بقى شوف رحمة الحق، لا تظن ان الكافر بالله بمنع عن العقوبة على ما يرتكب من مخالفات طالبه بها الدين الذي لا يؤمن به. فهب أن كافرا ظلم كافرا، كافر ظلم كافر، أيقف الله من هذه المسألة موقف المحايد؟ لا، حق خلق الله للنفس الإنسانية يخليه، وإن كفر به يأخذ له حقه من أخيه الكافر، يأخذ له حقه من أخيه الكافر. وما مدار هذا الأخذ؟ عشان يعمل له إيه؟ أم قال لك يبقى الذي ظلم أخاه الكافر ربنا ما يقفش منه موقف المتفرق؟ لا. ليه؟ أم قال لك لأن صنعته خلقه، وما دام خلقه ولو أنه كافر به برضه ما يرضاش اللي كافر به زيه إيه؟ يأذيه. فما بالك بقى لما يكون هو ما بيجازيش الظالمين من المؤمنين لبعض، كذلك يجازي الظالمين من الكافرين ببعض، يجازي الكافرين من الظالمين، يعمل فيهم ايه؟ برضو يقضي بينهم. طب يعني عشان يعمل ايه؟ ام قال لك فيأتي للمظلوم ويخفف عنه من العذاب بقدر ما يسكره على الظالم. يبقى ادي معنى وقضية لأن كلمة وقضي بينهم تتطلب قضاء، والقضاء معناها عدم التحيز، والقضاء فيصل بين خصومتين، والقضاء يترتب عليه حكم يحكم بإيه. ثم قال لك لا، وإن كانوا كافرين به إلا أنه وقع من أحدهم ظلم للآخر، فأنا لأني رب الجميع وخالق الجميع كما أعطيتهم بقانون الربوبية كل خير أعطيته للمؤمنين. هو أعطى المؤمن الشمس وقال لها ما تطلعيش على الكافر؟ لا. طب الميت الهوس كل دي أعطى ربوبية، كل الناس فيه إيه؟ سواء. فإذا ما حدث ظلم بين متدينين بدين الله أو غير متدينين لا بد أن يقضي الله فيه بالفصل والحكم العدل. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون أي فيما بينهم، وهم لا يظلمون أي فيما بينهم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، لله ما في السماوات والأرض، هذه قضية. وإن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن لله ما في السماوات والأرض. يبقى كم أسلوب يعبر عنها عن المعنى، بكم أسلوب؟ لله أدي واحد، إن لله يأكلها أول، ألا إن لله، يبقى ده ليه دي إيه كده. قال لك ألا دي اللغة بتقول عنها أنها أداة تنبيه، أداة تنبيه، ما بتؤديش في الكلام حاجة. قال لك لا، ده تنبه اللي بيسمع أن المتكلم سيتكلم بعدها كلام مهم أوي. ونظرا لأن المتكلم يملك زمام لسانه هو الذي يتكلم، إنما السامع ده مفاجأ ولا مش مفاجأ؟ قد يتكلم متكلم بما دار في ذهنه عشان يبرز على لسانه المخاطب، المخاطب مفاجأ. على ما يفاجأ ويتنبه كده يتنبه، يكون فات كلمة، يكون فات اثنين. والله يريد أن لا يفوت منه ايه؟ كلمة واحدة. يقوم يجيب أداة تنبيه بعيد عن الخبر. الاول الا ساعه ما تسمع الا يقول ان كان غافل هيك يبتدي ايه ولسه ما نسعفين الا ايه، تقوم تيجي ان لله ملك السماوات والارض وقد تنبه مين؟ وقد تنبه السامع الغافل، فلا تفوته إيه؟ لا تفوت ان ولا الا ولا لله ولا بالسماوات والارض. لكن لو لم تجي الا يمكن على ما يقولوا ان لله ما في السماوات والارض يكون ايه، على ما يتنبه تكون فاتت ايه، فاتت حاجة. والله لا يريد أن تفوت من هذه القضية. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق الإنسان الخليفة وسخر الكون للإنسان الخليفة، وقال للأسباب والمسببات اخضعي يا أسباب ويا مسببات لعمل العامل. فكل من يجتهد ويأتي بالأسباب اديله الايه اللي يزرع الأرض ده في مواعيدها ويحط فيها البذرة المناسبة للتربة ويرويها في مواعيدها ويحافظ عليها من الآفات ياخذ الثمرة طائعا كان أو عاصيا. يبقى إذن الأسباب بتخدم مين؟ بتخدم الخليفة. فإذا ما خدمت الأسباب الخليفة، وكان هذا الخليفة يعني مش في باله الإيمان ولا مش في باله ربه، يظن أن الأسباب دانت له بقوته ويفتن في الأسباب، ده الأرض يا سلام، ده البذرة كويسة، ده مش عارف، ده نرويت كويس ايه، اوتيتوه على ايه، على عين. فيأتي ليترك مسبب الأسباب، يعني يرتبط بالشيء الايه المباشر ويسيب مين؟ ويسيب مسبب الأسباب. فربنا هنا جاء قال ايه؟ تنبهوا ايها الغفل، تنبهوا ايها الجاهل، خذوا القضيه ببالكم، ان لله ملك السماوات والايه والارض، واياك ان تفهم انك باسبابك اخذت غير مراد لك من الله. هو اللي جاب لك الاسباب وهو اللي اعطاك. ليه؟ قال لك لان حوزه الاشياء بتاتي بالحركه، والحركه بتيجي بتفكير،